يا رب يا رب يا رب يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Yeah. فخرج على قومه من الأحزاب فأوصى Thank you. No! ألا تحزني